تخويف الشيطان من ذلك، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه إلا أن يشاء الله امتحانا من الله وابتلاء، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم مقام الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى في وقت خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا كان الإنسان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متصفا بما اتصف به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما مقام الرسل، فلا بد أن يناله من الأذى ما يناله كما قد لاقى الرسل. ولقد لاقى الأنبياء والرسل الكرام لاقوا من أقوامهم أشد الأذى وأعظمه، حتى بلغ ذلك إلى حد القتل. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله، قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويكفرون النبيين بغير حق ويكفرون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فكان ملأهم وأشرافهم يكفرون منه ولكنه صامد في دعوته. قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى قال له قومه متحدين له: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا له مهددين: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، أي من المقتولين رجما بالحجارة. ومع ذلك صبر وصابر عليه الصلاة والسلام حتى كانت العاقبة له. وهذا إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام إمام الخلفاء، لبث في قومه ما شاء الله، يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فما كان ذلك من عزمه ولا أوهنه عن دعوته. مضى في سبيل دعوته إلى الله بعزم وثبات، وأزال المنكر بيده، فغدا إلى أصنام فكسرها حتى جعلها جلالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا إلى أصنامهم وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم، طلبوا أن يؤتى به ليوبخوه على أعين الناس لعلهم يشهدون. فهل جمل إبراهيم أن يقول الحق في هذا المقام العظيم؟ كلا، بل قال لهم موبخا: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فعزموا على تنفيذ ما هددوه به حين قالوا اقتلوه أو حرقوه. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأظلموا نارا عظيمة وألقوا إبراهيم فيها وهي أشد ما تكون توقدا، ولكنه قال حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا لا حر فيها وسلاما لا أذى فيها. فنجا عليه الصلاة والسلام من قومه في هذه الحال العظيمة الرهيبة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وهذا موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، ماذا حصل له من فرعون المتكبر الجبار؟ دعاه موسى إلى الله العلي الأعلى وقال: إني رسول رب العالمين. فقال موسى ساخرا به: وما رب العالمين؟ وقال لملئه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم توحد موسى قائلا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهل خاف موسى من ذلك؟ هل وانت عزيمته عن الدعوة إلى الله؟ بل مضى في الدعوة إلى الله حتى بين لفرعون ما يهتدي به أولو الألباب، ولكن فرعون استمر في غيه واستكباره، وقال مهددا موسى بالقتل ومتعديا له أن يدعو ربه، قال دروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال لوزيره هامان ساخرا بالله رب العالمين يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولكن موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبر على كل ما لاقاه من فرعون وقومه حتى كانت العاقبة له، وكانت نتيجة فرعون وقومه ما ذكره الله إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. وهذا عيسى صلى الله عليه وسلم أوذي من جانب اليهود فكذبوه ورموا أمه مريم العذراء للبغاء أي الزنا، وعزموا على قتله واجتمعوا عليه، فألقى الله شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فقال الله تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فنجا عيسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزل، فنجا عيسى صلى الله عليه وسلم نجا من كيد اليهود ورفعه الله إليه في السماء وكان الله عزيزا حكيما. وسينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما عدلا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما استثني مما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء أربعة من الرسل أولي العزم وهم أفضل الرسل، ثم يأتي دور خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم أعظم الخلق جاها عند الله الذي لم يسلم من الأذى في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، بل ناله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذى القولي والفعلي ما لا يقدر عليه إلا من كان مثله ولم يكفه ذلك عن دعوته إلى الله عز وجل. دعا المشركين إلى عبادة إله واحد فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذوه هزوا وقالوا ساخرين به أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مشكورا. وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون. فآذوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل ألقاب السوء والسخرية ولم يقتصروا على ذلك فحسب، بل آذوه بالأذى الفعلي. فكان أبو لهب وهو عمه وجاره يرمي بالقدر على باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيزيله ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال قائل منهم: أيكم يذهب إلى جذور آل فلان أي ناقتهم فيجيء بسلاها ودمها وفرثها فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ هكذا قالوا. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في بيت آمن البيوت، يصلي تحت الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. فذهب أشقى القوم فجاء به، أي جاء بالسلى والدم والفرض، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كفتيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. فجعل أبو جهل وامنعه يضحكون حتى يميل بعضهم إلى بعض من الظهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سالك لا يرفع رأسه، حتى جاءت ابنته فاطمة تسعى وهي جويرية، حتى ألقت عنه الأذى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى فلانا وفلانا، فكانوا ولله الحمد فريسة القتل في غزوة بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم وهم في قليل من قلوب بدر، وهم جثث، يوبخهم على ما كانوا عليه وما ماتوا عليه، يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فكانت العاقبة ولله الحمد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم فتح مكة بعد ذلك ووقف على باب الكعبة، وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل. فقال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تدريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الخلفاء. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عتبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكب عدو الله ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولما اشتد به الأذى من قومه خرج إلى الطائف فجاء أن يؤوه ويمنعوه من قومه، فلقي منهم أشد ما يلقى من أذى، وقالوا: اخرج من بلادنا. وأغروا به سفهاءهم يقفون له في الطريق ويرمونه في الحجارة حتى أدنوا عقبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعارف. فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. أيها المسلمون، إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقيه إخوانه من أولي العزم من المرسلين، إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من أولي العزم لأكبر عبرة يعتبر بها المؤمنون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ليصبروا على ما أصابهم ويحتسبوا الأجر من الله، ويعلموا أن للجنة ثمنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فاصبروا أيها المسلمون على الأذى فيما ينالكم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تصلحون. اللهم أعنا على الصبر على أمرك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله وأفلحوا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. يا جواب يا كريم يا منان يا بديع السماوات والأرض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينجو بها الشاهد من عذاب الله يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، لقد قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن نعم الله عز وجل لا تحصى على عباده، والنعم على نوعين: نعم حاصلة ونعم بدفع نقم وجدت أسبابها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن من نعمة الله علينا في هذا الأسبوع أن الله تعالى أنزل مطرا غزيرا، نسأل الله تعالى أن يجعله طيبا نافعا، ونسأل الله تعالى أن يعم بمثله أوطان المسلمين. إن هذه النعمة لتوجب علينا شكرا لله عز وجل واعترافا بفضله، وأنه جل وعلا يمنع لحكمة ويعطي لحكمة، وأنه إذا أعطى بعد المنع والتأخير كان للنعمة وقع كبير في نفوس العباد. فالحمد لله على نعمائه، ونشكره على فضله وامتنانه، ونسأله أن يرزقنا شكر ما أنعم علينا حتى تزداد النعم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إن بعض الناس في مثل هذا المطر ربما يتجاوز فيجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر من غير سبب يبيح ذلك. وإنني أقول لكم إن الله تعالى قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا موقتا بوقت معين، فذكره الله تعالى مجملا في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفصلا في سنته. أما ما أجمله الله في كتابه فقد قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهذا الوقت من زوال الشمس إلى نصف الليل يتضمن أربعة أوقات لأربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولهذا كانت هذه الصلوات الأربع أوقاتها متتالية، أي ليس بين كل وقت وآخر فصل. أما ما بين العشاء والفجر فإنه فصل من نصف الليل إلى طلوع الفجر، ليس وقتا لصلاة مفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك كما سنذكره إن شاء الله. ثم قال الله تعالى في الآية الكريمة: وقرآن الفجر. ففصل صلاة الفجر عما قبلها، وهذا دليل على ما جاءت في السنة، حيث فصل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر حتى تصفر الشمس، ووقت المغرب إلى حتى يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس. هكذا فصله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيلا كاملا. ولكنه جاء في وقت العصر الذي حدث في هذا الحديث باستقرار الشمس أن من أدرك ركعة أو سجدة والمراد بها الركعة قبل من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك سجدة والمراد بها الركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وعلى هذا تكون هذه الأوقات متوالية ليس بينها فاصل. أما العشاء والفجر فبينهما فاصل وهو نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد ذلك يعني وقت العشاء إلى نصف الليل. وليس في السنة ما يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه هو الواجب الاتباع. وإن كان أكثر العلماء يرون أن صلاة العشاء تمتد إلى طلوع الفجر، ولكن ما أشار إليه القرآن وما صرحت به السنة فهو أولى أن يتبع. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمهم أن هذه الصلوات مؤقتة، كل صلاة لها وقت معين، لا تصح قبله ولا تصح بعده إلا من عذر. ولهذا لو أن الإنسان ظن أن وقت الصلاة قد دخل فصلى ثم تبين له أن الوقت لم يدخل فإن عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وتكون الصلاة الأولى نفلا. وكذلك من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه لو صلاها ألف مرة لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، كما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أخر الصلاة عن وقتها لعذر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. وإذا كانت الصلاة ذات وقت محدود فإن الشارع قد أجاز للأمة إذا لحقها حرج أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب ما هو الأيسر للإنسان. ومن ذلك إذا كثرت السيول حتى كانت الخروج إلى المسجد مشقة فإنه حينئذ يجوز الجمع، وليس مجرد المطر مسوغا للجمع. ويدل لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فاستنكر الناس ذلك وقالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جمع خوف الحرج على الأمة، فإذا لم يكن حرج فإنه لا يجوز الجمع، بل يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها. فعلى الأئمة أن يلاحظوا ذلك وأن لا يتسرعوا في الجمع. وإذا دار الأمر بين كون المطر مسوغا للجمع أو غير مسوغ فإن الأصل وجوب الصلاة في وقتها، فلا يجمع حتى يتبين له أن العذر قد حصل، وحينئذ يكون معذورا عند الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما أمرتم كما أمرتم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا تتبعوا أهواءكم في خلاف ما جاء به الكتاب والسنة، فإن ذلك خطر عليكم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن في صلاتكم عليه ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى امتثال امر الله عز وجل في قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفائده الثانيه ان من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مره واحده صلى الله عليه بها عشرا. اتدرون ما معنى الصلاه على النبي؟ اي اذا قلت اللهم صل على محمد فما معنى هذه الكلمه؟ معناها اللهم اثن عليه في الملأ الاعلى، اي اذكره بالصفات الحميده عند الملائكه المقربين. فهذه صلاه الله على رسوله، فاذا كان الله يصلي عليكم عشر مرات بالصلاه الواحده فهذا يعني ان الله يثني عليكم عند الملأ الاعلى عشر مرات. اما الفائده الثالثه فهي ان تقضوا شيئا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم، فان حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم اعظم من حقوق الامهات والاباء، لانه الذي دلكم على كل خير وبين لكم كل شر وحثكم على فعل الخيرات وحذركم من فعل المنكرات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم من قام بامر يريد فيه ان تكون كلمتك هي العليا فايده على ذلك وانصره وثبته يا رب العالمين. اللهم من قام ضد الدعوه الى الخير اللهم من قام ضد الدعوه الى الخير واراد من عبادك أن ينسلخوا من دينك اللهم فأبعده عن ولاية المسلمين يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في الفتنة والهرس على الصلب الطاغين المعتدين. اللهم انزل بالصلب بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اهزمهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واهزم جندهم وارقهم بعد العز ذلا وبعد القوة ضعفا وبعد الانتصار الموهوم خذلانا انك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة شبابنا على الحق، اللهم اجمع كلمة شبابنا على الحق، اللهم اجعلهم متناصرين في دينك متعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم ابعد عن شباب هذه الأمة كل خلاف ونزاع لا خير فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اغتنم الأوقات فصرفها في طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احكمنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8886 والرقم الثاني 06-364-5886 ورقم صندوق البريد 2500 و1000